إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يشكو كثير من الناس في هذه الأيام عن عدم اكتفائه وعدم كفاية ما يجنيه من مال من راتب لكفاية حاجاته اليومية وحاجاته العائلية وغير ذلك. يقول لك يا شيخ في مال وممكن عم ندخل مال، وممكن كمية المال اللي عم ندخلها أكثر مما كنا ندخل من قبل الأزمة، ولكن بدأنا نفقد ما يسمى بالكفاية، ما عم نكتفي، لا يكاد الشهر ينتصف حتى أشعر أن ما أدخلته لا يكفيني. هنالك غياب للانتفاع من الماديات، ماديات ممكن موجودة، سيارة موجودة، بيت موجود، مال موجود، زوجة موجودة، ولد موجود، بس ما عم بشعر بالنفع، لا أشعر بالاستفادة من هذا. هنالك سلب، وأؤكد على هذه اللفظة، هنالك سلب لما يسمى بالاكتفاء والاستفادة من النعم التي بين يديه، موجودة بالظاهر، موجودة بالعدد، موجودة بالمشاهدات، بس ما عم بستفيد منها، لا أشعر بقيمتها، أشعر أنها هباء تطير كالرماد، كوم كبير كالملح كالسكر كالطحين، ما أن يأتي عليه شيء من الماء حتى يزول حتى يذهب، ما السبب؟ أقول لك أيها الحبيب، ما تكلمت عنه وما تسأل عنه اسمه في شرعنا وفي ديننا وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، البركة. مختصر ما سمعناه مجموع في كلمة اسمها البركة. فسؤالنا والجواب عنه في هذه الخطبة إن شاء الله، لما سلبت البركة؟ كانوا أجدادنا وكبارنا لليوم أعمارهم بثمانين وتسعين ممكن، ومن توفى منهم كان يقول لك يا شيخ يمكن سابقا كانت عدد الأموال بإيدنا أقل من اليوم، بس والله يا شيخ كنا حاسين بالبركة. يمكن قدر الطعام اللي كانت المرة تطبخه بالبيت أقل من اللي بينطبخ اليوم، بس كنا حاسين بالبركة. قدر الراتب اللي كنت دخله على جيبي سابقا أقل من اللي مندخله اليوم، بس كنا حاسين بالبركة. كنت حاسس ببركة الأولاد، حاسس ببركة البيت في سكون وهدوء وسكينة، حاسس ببركة المركوب اللي معي، حاسس ببركة المرأة، حاسس ببركة ما أعطيت من نعم من الله. اليوم في سلب للنعم، أو بمعنى آخر في سلب للبركة من النعم. ما هي البركة يا الحبة في الله؟ دعني أعرف البركة لك بكلمات مختصرة، هي الاستفادة من النعم. مش وجود النعم، ممكن تكون النعم موجودة بس ما فيها استفادة. البركة أن تستفيد من النعم. البركة مطلب الأنبياء. هذا نبينا نوح عليه السلام كما أخبرنا الله في سورة المؤمنون على لسان نوح بعدما أهلك الله جل جلاله من كفر بنوح، قال جل جلاله: وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. مش العبرة وين تسكن؟ ممكن تكون عايش بقصر بس ما في بركة، ممكن راكب أفخر السيارات بس ما في بركة، ممكن بتدخل أموال طائلة بس ما في بركة. فقال له: يا رب بعد اللي صار معي مع قومي بدي انزل بمنزل مبارك، بدي استفيد مما أنا فيه وأنت خير المنزلين. وحبيبك النبي عليه الصلاة والسلام مما علمنا إياه ومما تسمعه دائما من دعاء الإمام في القنوت في رمضان وفي الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، أربعة: وبارك لنا فيما أعطيت. مش العبرة يعطيك، العبرة هل في بركة فيما أخذت؟ هل ما أخذت من مال أو نعم فيها بركة؟ وبارك لنا فيما أعطيت. عند السادة الشافعية سنة أن تقنت في كل يوم في صلاة الفجر بهذا الدعاء. كل يوم الصبح بدك تقول له: وبارك لنا فيما أعطيت. أذكار الصباح اللي غفل عنها كثير من الناس إلا من رحم الله، كل يوم بدك تقول بأذكار الصباح: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته. يا رب يمكن فيه، وانزل على الشغل واشتغل وطلع مصاري وآكل واشرب واتزوج وعنده أولاد، بس ما فيش بركة. يا رب بدي البركة، أسألك خير هذا اليوم، فتحه نصره نوره بركته هداه. وكان حبيبكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا بده يدعي لواحد من الصحابة لا يدعو له فقط بأن يعطيه الله المال. شاف سيدنا أنس حبيبه للنبي عليه الصلاة والسلام، خادم المصطفى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في ماله وعياله. مش أطل في عمره، مش زد في ماله، ممكن تجي الزيادة بس هل يا ترى فيها بركة؟ مال قليل مع بركة أعظم بكثير من مال كثير بلا بركة. فسيدنا أنس كان يقول: فكنت أرى أثر دعاء النبي علي، فدفنت 103 من الولد. سيدنا أنس طبعا أولاد وأحفاد، يعني الولد يطلق على الولد والحفيد، 103 هو بنفسه رآهم. وبارك الله لي في مالي، يعني شو يعني بارك الله لي في مالي؟ يعني استفدت منه. لما سلبت البركة عند كثير من الناس إلا من رحم الله؟ سلبت البركة يا إخواني في الله لأسباب، منها أن الأمة في الفترات الأخيرة ضعف عندها كلام الغيبيات، وكلام إذا بدكم بمصطلح فلسفي المورائيات، لأنه اليوم بالمدارس درسوا الطلاب أنه هذه الأمور طلع فيها أرسطو وطلع فيها سقراط وطلع فيها أفلاطون وطلع فيها الفلاسفة. مين عم بيقول للناس أنه أول من علم هذا الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ علم الناس ما ينظر بس للمشاهدات، هنالك شيء اسمه ما وراء المشاهدات. في الصحيحين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في بيتي ما يأكله ذو كبد، قال: إلا جراب من تمر على رف لي. ترك للنبي عليه الصلاة والسلام كيس بقلبه تمر. قال: فكنت آكل منه فاستكثرته. شو هذا؟ مش عم يخلص، وآكل وآكل وآكل فاستكثرته. قال: فنظرت إليه فعددته. فتحت الكيس، شو في بالكيس؟ ليش مش عم يخلصه؟ قال: فعددته فما لبثت قليلا حتى فنيه. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكنت جائعا فأعطاني مزودا من تمر وأمرني ألا أنظر إليه. شو ده اسمه يا إخواني؟ تعليق الصحابة بالغيب. شيخ شو حرام إذا عديته؟ يعني مش حرام، ولكن لابد أن تعلم أن هنالك نظام في الكون اسمه نظام البركة، لازم نشغله بالأيام ما تنظر إليه. فيقول أبو هريرة: فأكلت منه زمن النبي، ثم توفي رسول الله فأكلت منه في زمن أبي بكر، ثم توفي أبو بكر فأكلت منه في زمن عمر، ثم توفي عمر فأكلت منه في زمن عثمان، فسرقه مني الخوارج في زمن عثمان. ثم يقسم ويقول: ووالله لولا أنه سرق مني لأكلت منه إلى قيام الساعة. رواه البيهقي بسند صحيح. نظام الغيب، مش دائما قديش معي، مش دائما قديش مصمد، لا لا، بدك تؤمن إنه في نظام آخر اسمه نظام البركة. أنت شو بتتميز عن غيرك؟ شو بتتميز عن غير المؤمن إذا كله بالمعدودات والمنظورات؟ إذا ما سمعنا أخبار البركة، تعودنا يا إخواني في الله واحد زائد واحد بيساوي اثنين، ما جلسنا بالبيوت وقرأنا، افتح كتاب مثلا حياة الصحابة بآخره في كتاب اسمه البركة في المال، البركة في الطعام، البركة في الشراب، البركة في الرزق، البركة في الأولاد، البركة في النساء، البركة في الأعمار، البركة في الأجساد، البركة في النعم. وين سمعنا هذه الأخبار؟ ما عم نسمعها، عم نسمع خبي وجمع إلى غير ذلك. فلذلك من أعظم أسباب سلب النعم منا التعلق بالنظام المادي ونسيان النظام الغيبي. اثنين، سوء استخدام النعم. سوء استخدام النعم. أضرب لذلك مثالا: جاء إليك ولدك وقال: يا أبي أريد هاتفا أن أستخدمه. فقلت له: يا ولدي خذ هذا الهاتف واستخدمه فيما ينفعك في دينك ودنياك، ولا تستخدمه فيما يضرك في دينك ودنياك، وأنا مراقب لك. فجلس الولد وبدأ يستخدم الهاتف وهو يعلم أنك تراه، وهو يعلم أنه لو غاب عنك تعلم ما يراه، والهاتف له وهو الذي أعطاك إياه، فعلمت أنه استخدمه فيما لا يرضيك، فأرسلت له رسالة: يا ولدي لا تستخدم الهاتف فيما لا يرضيني. ثم أعاد ذلك فأرسلت له مرة أخرى، ثم ثالثة، ثم رابعة. ماذا تفعل إن أصر على هذا؟ هذا اسمه السلب. في فرق بين الأخذ وبين السلب. الأخذ ممكن تقول له: أعطيني التليفون، والسلب تنزعه منه بغضب، تسلبه منه على حين غفلة. وهذا الذي حدث مع الناس إلا من رحم الله. نعم عايشين فيها صار لنا سنين مش حاسين. والله يقول هذه النعم لا تستخدموها فيما يغضبني. بصرك، سمعك، لسانك، مالك، جسمك، مرتك، أولادك، بيتك، سيارتك، ما أعطيت من نعم هذا لي ما تستخدمه فيما لا يرضيني. إن شاء الله يا شيخ، الله يتوب علينا، الله يغفر لنا إن شاء الله. وكلما ذكر بالله نسب ذلك زورا وبهتانا إلى الله. فقال يا شيخ الله يهدينا، ينسب ضعفه وتقصيره إلى الله فيقول لا الله يهدينا. فبدأنا ننظر بأعيننا الآن كيف بلشت تسلب على حين غفلة. سنين ما حدا كان متوقع أنه يقعد ينام ويفيق بلا كهرباء، وينام ويفيق بلا اشتراكات ومولدات، وينام ويفيق بلا مياه وبحر، ومش قادر يعبي سيارته، ومش قادر يجيب أكل لأولاده، ومش قادر يجيب حليب لأطفاله، ومش قادر يجيب دواء لمرضاه. سلبت النعم متى؟ بعدما استخدمناها بسوء. ثالثاً أيها الحبة في الله، السبب الثالث نسبة الفضل في النعم إلينا. أنا التاجر المر، أنا الصانع الذكي، أنا الموظف الحاذق، أنا وإن سئل عن خير في يده قال أنا. تعرف أنا كيف بشتغل، كيف شغلي. نفس قارون، عندما قيل لقارون ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، في ختام سورة القصص، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تبغي الفساد في الأرض. شو قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا المال اللي كله شايفينه أنا اللي مطلعه بجهدي وتعبي وعرق جبيني، أنا مني. قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. وين نسب الفضل إلى الله؟ نسبة النعم إلى الله جل جلاله. رابعا من أسباب سلب النعم وسلب البركة في النعم انتشار الكذب والخيانة والغش والخداع بين الناس، خاصة بالمعاملات. والذي ينزل لسوق العمل ويرى حقيقة الناس في التعامل فيما بينهم يرى العجب العجاب. والله يرى العجب العجاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلف منفقة للسلعة. مظبوط، يمكن تحلف لزبون تقول له والله هذه كذا وكذا، يمكن تبيعها، بس النبي عليه الصلاة والسلام قال ممحقة للبركة. الحلف الكاذب ممحقة للبركة، هو عم ببيع وعم بيطلع مصاري بس ما فيش بركة. قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا. دير بالك هذه فيها عيب. قبل أن تشتري أنا أقول لك، طب ليش ما بتخاف ما يشتريها؟ لا ما بخاف، لأن الرزق من الله، لأن الرزق مكتوب قبل أن أولد، فأبين حتى يبارك لي في رزقي. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا محقت بركة بيعهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو حنيفة جاء إليه عامل بيأخذ كل يوم 5 دراهم. قالوا يا أبو حنيفة ما عم بكفوني، ما فيني أصرف ال5 دراهم، عندي مرة وعندي أولاد وعندي مصروف، فماذا أفعل؟ فقال له يا هذا اذهب إلى صاحب العمل وقل له أريد 4 دراهم. عقل بقول شو ماله أبو حنيفة، عم نقول لك ما بكفينا، بس كان قبل يسمع كلام المشايخ، يسمع كلام العلماء، إذا قال كلام وإن كان بالظاهر يخالف العقل سمعا وطاعة، في احترام وأدب، فالله بارك لهم. فذهب فطلب من صاحب العمل هذا، صاحب العمل كيف، مين في مثلك أنت يطلب تقليل للراتب؟ فأعطاه 4 دراهم. فجاء إليه مرة أخرى وقال له يا أبا حنيفة ال4 دراهم ما عم بكفوني، بتكون مضيع أنت بالرقم، أصدق 6 يمكن مش هيك، بدل 4. قال قل له أن يعطيك 3 دراهم. سمعا وطاعة. ذاب إلى صاحب العمل قال له: يا هذا أعطني 3 دراهم. فأعطاه 3 دراهم. فما لبث أن مرت أيام، ثم جاء وقال: يا إمام، جزاك الله عني خيرا، لقد بارك الله لي في هذه الدراهم 3. هلا اللي قاعدين بمجلس أبو حنيفة مش فهمانين شو الموضوع. يا أبا حنيفة، ما الأمر؟ شو اللي صار؟ قال: هذا العامل كان يكفيه من الراتب مقابل عمله هذا القدر من الدراهم، فالحلال اللي بكفوه 3، وكان داخل مع الحلال 2 حرام، فالحرام خرب على 3، فنزعت بركة المال كله. شفتوا شو الحرام يا إخواني؟ إذا دخل الحرام على المال بينزع البركة. كيف عندك سطل الحليب حطيت فيه قطرة بول، أعزكم الله، قطرة دم، حدا بيقرب عليه بعد؟ شيخ، طب ما كل حليب قطرة، هذه القطرة تفسد الجميع، قطرة الحرام تفسد كل الحلال. فبس صف الحلال من الشوائب بإيله 3 دراهم، فبارك الله له في هذه الدراهم 3. والسبب الأخير يا الحبة في الله، ما ذكره الله في سورة النساء بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبظلم من الذين هادوا، ظلم، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. في طيبات كانت مفتوحة أمامنا، أكلك شربك، كثير من الطيبات. كان الفقير بعشرة 15,000 ليرة يجيب له كيلو لحم ويأكل، وغير ذلك طيبات الآن كأنها حرمت علينا، بس هي بعد حلال، بس صارت على قسم من الناس حرام. لما؟ ارجعوا للقرآن. فبظلم من الذين هادوا، يعني اليهود، حرمنا عليهم. طيب ليش عم تخبرنا بالقرآن يا ربنا؟ لأنه إذا عملتوا مثلهم بصير فيكم مثلهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كم من أخ ظلم أخته، مات أبوه وضب الورتي وخبى الورتي وقال أنا ما بدي أعطيكي وأنا شاب. أو كم من بنت ظلمت أختها، أو كم من ولد ظلم أباه أو أمه أو العكس، أو كم من صاحب عمل ظلم موظفه. ليش بعدك عم تعطيه 600,000 و700,000 و800,000؟ لما؟ كيف ذلك وأنت رفعت أسعارك وتقبض بالدولار؟ من يستطيع أن يعيش بهذا الراتب بعد؟ بقول لك اللي عجبه عجبه، اللي مش عجبه 100 واحد بيجي. أما تخاف الله؟ أما تخاف الظلم؟ أو بالعكس الموظف الذي ظلم سيده فنهب ماله، والظلم المنتشر بين الناس هذا نتيجته محق وسلب البركة من الحياة ومن المال. هذه أسباب حقيقية، والأسباب الظاهرية الصورية غلى الدولار يا شيخ، صار في تضخم، صار في غلاء، ما فيش تأليف للحكومة، وصار في فساد، يعني نحن عارفين، بس لأمتى بدنا نضل مخبيين عن الحقائق؟ هذه مظاهر ستار عن الحقيقة، ولا بد أن تجلس وتنظر ما بعد الستار، ما سبب محق وسلب البركة. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما أعطانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. إلى كل من يريد أن يبارك الله له جل جلاله فيما أعطاه، أقول لك بعد هذه الخطبة: إياك أن تكون ممن سمع ومشى، وهذا حالنا في كثير من الأحيان في الخطب والدروس. خطب جميل يا شيخ، فعلا والله واقع عم نعيشه. طيب وبعدين؟ الذي يريد أن يبارك له يريد أن يغير، يجب أن يغير. يعني لازم بعد ما تطلع من الخطبة، إذا كنت متزوج تقعد مع المرأة والولاد وتقول لك: كيف بدنا نرجع ندخل نظام البركة على البيت؟ كيف بدنا نصير زي جدودنا وكبارنا اللي كانت حياتهم مباركة؟ إذا كنت أعزب تقعد مع أمك وأبوك وإخواتك، إذا كنت موظف تقعد مع أصحابك، كيف تعلم الناس ترجع نظام البركة؟ إخوان اليوم إذا تليفونك معك صار على آخر البطارية اللي فيه، بيطلع لك نظام بقلبه لازم تشغله اسمه نظام توفير الطاقة. ليش؟ لأنه قال ما بقي من البطارية قليل، فبتضغط على زر حتى تعمل نظام لتوفير الطاقة. يا إخواني لازم نضغط على الزر، إذا بهالأيام ما ضغطنا على الزر متى نضغط؟ إذا ما جلسنا في هذه الأيام وأعدنا برنامج الحياة. كيف يا شيخ؟ هات لنشوف كيف برنامج الحياة. في يا مرة إسراف بالبيت، في تبذير، في شيء عم بينكب. مرت على لبنان أيام وما زالت عند بعض الناس سفر بتنكب مثل ما هي. معقول ناكل الأكل لتاني يوم؟ معقول يضل أكل مثل ما هو بالمطعم؟ بحط إيده على الطاولة من أولها وبنزلها بالكيس مثل ما هي. طناجر وصحون بتنكب. يا مرة في شيء عم بخرب لنا البركة في البيت، في إسراف، في تبذير، في وضع للمال في غير مكانه، في ضعف للسنن بالبيت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال السنة بركة. أنا وعم هيك اجمع بعض النقاط للخطبة. مر معي عشرات القصص عن بركة النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة في الطعام والشراب والرزق والمال. ما حبيت استشهد في الخطبة ولا قصة حتى ما يطلع واحد يقول لي يا شيخ هذه البركة لأنه النبي كان موجود عليه الصلاة والسلام، وهذا من سوء الفهم. اعلم أن البركة في حياة النبي بذاته، والبركة في غياب النبي بسنته، ومن طبق السنة نال البركة كما نال الصحابة البركة من النبي. ما فيش وقت لنعد القصص اللي صارت مع الصحابة عندما جاءوا بشيء بسيط من الطعام، من المال، من الماء، وبارك الله به. ونفس الشيء أنت إذا بتدخل سنة النبي لحياتك. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لأنس: يا أنس، يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم. دقيت الباب، فت على البيت، السلام عليكم، فسلم. ليش يا رسول الله؟ قال: يا أنس، تكن بركة عليك وعلى أهلك. شهد بالتليفون ومشغول وما تحكي معي ومش فاضي ولا يهتم بمن في الدار، سلم. إذا خرجت من البيت ركعتي الضحى. قال صخر البلخي رحمه الله أحد التابعين، قال: بحثت عن البركة فلم أجدها في شيء مثل ركعتي الضحى. هذا الوقت الطويل من المنطلة الفجر للظهر، عندك 6-7 ساعات بس ركعتين قبل ما تظهر من البيت، تتوضى وبتصليهم، تقول له: يا رب، ها أول نهاري بركعتين، بارك لي فيما أعطيتني. إذا جلست على الطعام ابدأ ببسم الله، علم أهلك وأولادك بسم الله. كل شيء لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع، فهو أبتر. شو يعني أقطع وأبتر؟ يعني بلا بركة، يعني منزوع منه البركة. اجوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، نأكل ولا نشبع. قال: لعلكم تفترقون، إن شاء الله كل واحد بيأخذ صحن وبروح لحاله. قالوا: نعم. قال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. البركة بالسنة، تسمية اجتماعية، أكل باليمين، الأكل مما يليك. صارت عند بعض الناس هذه رجعية، لتأكل بإيدك وتأكل باليمين. خلص في الآن نظام جديد للكون، برستيج جديد للكون. شو نفعنا؟ شو إجانا منه؟ الذي ترك نظام الآباء والأجداد، الذي ترك نظام سيد الموجودات صلى الله عليه وسلم، ماذا جنى من هذا إلا الخزي والعار وسلب البركات؟ وأخيراً أيها الحبة في الله، من أعظم ما يعطيك البركة في حياتك وفي مالك أن لا توكي ولا تخبئ، وأن تطلب من الله أن يوفقك للعطاء، عطاء مالي وعطاء جسمي وعطاء فكري، وأن تعلم أنك في الحياة ليس لتجمع إنما لتعطي، فالجزاء من جنس العمل، فمن أعطى أعطي ومن أوكى أوكي عليه. ليعود نفسه بهالأيام الصعبة، كل يوم في عنده عيلة بطعميها، كل يوم في عنده ناس بيعطيهم. الله جل جلاله يضع البركة فيما تبقى من ماله، وأظن الكثير وإن شاء الله الجميع جرب هذا. ولو أردت أن أذكر لكم ما سمعته من قصص منكم، كل فترة بيجي واحد يقول: يا شيخ فضل الله فعلت كذا والله أعطاني والله بارك لإلي. لأنه هذا اسمه نظام الغيبيات مش نظام المشاهدات. فمن أعطى من وقته، من جهده، من بدنه، من ماله، الله جل جلاله يبارك له. قول الصحابة الكرام يا إخواني في الله، نظام البركة في حياتهم قائم على نظام التضحية. فمن قدم وقته وماله وجسمه كله للدنيا لنفسي ومرتي وولادي وبيتي نزعت من حياته البركة. ومن سخر وقته لخدمة دينه وماله وما أعطاه لخدمة دينه بارك الله جل جلاله له فيما أعطاه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم إنا نعوذ بك من سلب النعم، اللهم إنا نعوذ بك من سلب البركة من النعم، اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا ممن يقيم السنة في حياتنا ويقيم الصدق والعدل فيما بيننا حتى تعيد لنا البركة يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين في كل بقاع الأرض، اللهم آمن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، اجعله أمنا وأمانا، سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.